الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول يذكر فيه سائله أن رجلا سافر من بلده لطلب الرزق وترك زوجته في بلدته وغاب عنها ما يقارب 5 سنوات، إلا أن هذه المرأة قد أغواها الشيطان وزنت بعد أن غاب عنها لمدة 2 سنة من هذه 5، وحملت من هذا الزنا، ثم توفي زوجها بعد ذلك وهي لا تزال في عصمته. فيسأل: هل يلحق الابن بالزوج الشرعي أم لا يلحق به؟ الجواب أن هذه المسألة قد حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن امرأة زنت ثم حملت وهي في عصمة رجل، فلما احتكموا إليه بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، أي الولد ينسب إلى فراش الزوج الشرعي، ينسب للزوج الشرعي. فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذا الولد ينسب إلى الزوج الشرعي، ولو لم يكن هو ابنه، لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة قد أفتى فيها ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، أفتوا جميعا بما ذكرناه هاهنا، والله أعلم.